الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله كتاب العلم، قال: باب من رفع صوته بالعلم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل، هو عارم الفرد هو محمد بن الفضل الثقة الأمين. قال: حدثنا أبو عوانة الوضاح اليشكري من ثقات الأثبات، وأنا كلام طبعا وكلام يعني لا يقدح في الوضاح. عن أبي بشر اللي هو المفضل بن فضالة. المفضل بن فضالة أمن؟ انظره، طلعه. نعم. عن يوسف بن مهك، ابن مهك. نعم، يوسف بن مهك ومن ثقات الأثبات من النبلاء. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. هذا عبد الله بن عمرو العاص الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لبدنك عليك حقا. وكان رجلا تقيا نقيا مسارعا في الخيرات، منافسا الآخرين في الخيرات. ذلك لما سمع عن سلم قال: يخرج عليكم رجل من أهل الجنة ذهبا، ينظر إلى عمله، عملا بقول الله جعله في ذلك فليتنافس المتنافسون. وعبد الله بن عمرو بن العاص هو من العبادلة الأربعة. عبد الله بن عمرو بن العاص من، والعجيب أنه كان مكثر جدا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان أولى أن يكون من السبعة المكثرين، بل هو مقدم على السبعة المكثرين. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يصف الصحابة يقول: لا أحد أحفظ مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، كان يكتب ولا أكتب، ومع ذلك لم يكن من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ للزاملتين اللتين انشغل بهما، اللي هي فيها الإسرائيليات. نعم. سبحان الله، شوف لو ترك، يعني وذلك لتعلم هنا الآن كيف قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في صفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرض فجعلنا نحن. قال: فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. نعم، هنا تبويب، وهو أنه في كتاب العلم فقال من العلم رفع الصوت العلم. هو أخذ نفس التنصيص من الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته فنادى، فكان النداء لا يكون إلا بإيش؟ لبس. هذا يدلك على أن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت، صحيح ولا لا؟ لأنه قد نادى، والنداء لا يكون إلا بصوت. ولذلك قال الله تعالى: إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الله يجمع الأولين في مسلم، يجمع الأولين والآخرين، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فيها دلالة على أن الرجل يتكلم بحرف صوت. هنا نادى، فقال الإمام البخاري بالترجمة قال: رفع الصوت بالعلم، لأن فيها المناداة لا يكون إلا به برفع. وهذا تشوف استخلاص وانتقاء من الإمام. قال: رفع الصوت بالعلم، يعني جواز رفع الصوت بالعلم. وهذا فيه نظر دقيق عند الإمام البخاري وإبداع عند التنسيق في التبويب. والأمر المهم الجلل في ذلك كأنه يقول أنه من الأدب عدم رفع الصوت. الأصل عدم رفع الصوت، لأن هذا من أخلاقيات ومروءات الفضلاء، فيكون رفع الصوت عند الحاجة، يكون رفع الصوت عند الحاجة. أبو بشر هو جعفر بن إياس اليشكري. أبو بشر هو جعفر بن إياس اليشكري، جزاك الله خير، هذا من الثقات الأثبات. فنقول برفع الصوت، رفع الصوت للحاجة كما سيأتي في المسائل. المسألة الأولى تتعلق بهذا الحديث وهو في أبواب العلم، بأنه قال الصحابي رضي الله عنه: كنا في سفرة مع النبي صلى الله عليه وسلم سفرناها، فأدركنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد أرهقتنا الصلاة. ما المسألة يمكن أن نصدر بها الباب؟ أنا أحذر بس يا إخوان، نشوف ما المسألة يمكن أن نصدر بها الباب. تواضع ممتاز. ها خلاص انتهيتم، ممتاز. ابداوا العذر لحسن الظن، ابداوا الاعذار لحسن الظن، شوف ابداوا الاعذار لحسن الظن، لانهم قالوا كنا في سفره، والسفر مشغله، كنا في سنة. لأنه قال وقد أهرقتنا الصلاة. يعني إيه أهرقتنا الصلاة؟ يعني الصلاة بلغ الوقت إلى منتهى، يعني انتهى وقرب حاجب الشمس أن يسقط. فأبدوا العذر حتى لا تظن لا تظنن بهم سوءا. يعني الذي شغلنا في الوقت عن الصلاة سيساء، أنت صاحب رسول الله فكيف تؤخر الصلاة لهذا الوقت؟ قال لا انتظر عندي الأعذار. يا إخوة، هو من دق من تأمل يدرك. فهنا إبداء الأعذار من أجل حسن الظن، إبداء، وهذا أصل أصيل عندنا في الشرع، إبداء العذر من أجل حسن الظن. وهذه سيد المرسلين الذي فعل ذلك عندما كان معتكفا وجاءت صفية فدخلت عليه فأراد أن يقلبها إلى بيتها فخرج معها فمشى صاحبان فأسرع فقال السلام على رسلكما. ما ليش لما السرعة على رسلكما؟ إنها على رسلكما، إنها صفية. وأيضا أنت ترى في مسألة إحسان أظن كثير من المواقف، منها أيضا أم سليم رضي الله عنها أرضاها أراد أن تبدي العذر حتى يحسن بها أظن. قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فأرادت أن تبدي العذر حتى لا تلام ولا تعارض بأنها تكلم من الكلام الذي يستحي منه. فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، ما على المرأة إذا هي أجنبت أو إذا هي احتلمت؟ قال عليها الغسل إن رأت الماء. لذلك لما أعذرت دافع عنها المسألة. لما قالت لها عائشة رضي الله عنها تربت يداك وقالت المسألة فضحت النساء، قال بل أنت تربت يداك على ما الشبه، وبين المسلم أن لها أن تسأل مثل هذا السؤال. فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. أيضا من باب العذر في هذا الباب هو مسألة الرجل الذي جاء للمسلم وقال هلكت، قال ما هلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نار رمضان، ثم قال رأيت خلقها فما استطعت الصبر، أو سمع الخلال فما استطاع الصبر. فهو يعطي العذر في ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنت ترى أن الأعذار هذه يقبل بها الإنسان. لما جاء إبراهيم النخعي مع وجاءه الأعمش، تعرفون أعمش هو أعمش رضي الله عنه أرضاه، وهو من سادات المسلمين، والنخعي نفس الأمر فيه شيء من الحول أو فيه شيء من الحول. فقال يعني أعمش وأحول، يعني لو مشينا الناس لن تسكت عنا، ستتكلم يقول شوف الأعمش، يعني تتعرفون من الزمن البعيد الناس لا تسكت على مثل هذه الأمور. فقال نمشي فيتكلمون ويأسمون. ما هو هذه الكلام انتقاص وسخرية. وقال رجع على يسخر قوم من قوم، فقال له إبراهيم لا بل نفترق ويسلمون. وهذا الأصل سلامة الإنسان. فذاك الإعذار من أجل ألا يساء بك الظن، هذا أصل من أصول التشريع. ففعله الصحابة رضوان الله عليهم كأنهم قالوا كنا في سفرة، انتبهوا تأخرنا عن الصلاة من أجل السفر حتى لا نلام. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم بين الملامة على من يتأخر في الصلاة، بل وسم من يتأخر عن الصلاة وحفظ التأخير أنه إيه؟ من المنافقين. فلذلك أرادوا إظهار الإعذار عما وقع منهم. المسألة الثانية في هذا الباب هو قال فأدركنا وقد أهرقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوتي. طبعا نأخذ المسائل العلمية لا المسائل العقدية، المسائل أو العلمية لا المسائل الفقهية لأنها ستأتي. قال فنادى بأعلى صوتي. فنادى بأعلى صوتي فيها دلالة على ما نص التبويب لكلام الإمام البخاري، وهو رفع الصوت بالعلم، رفع الصوت لأنه نادى، النداء لا يكون إلا برفع الصوت. قال الإنسان ويل للعقاب من النار. رفع الصوت الأصل عدم رفع الصوت، إلا ما جاء الاستثناءات من المحل الذي يجوز فيه رفع الصوت كالخطبة كالموعظة كغير ذلك. وذلك أن الإنسان لما خطب لما جمع الناس وقال إني أنا النذير العريان فرفع صوته. وفي مسلم عن جابر رضي الله عنه أن الإنسان ذكر الساعة وقيام الساعة، قال فاشتد الأمر على الصوت على أعلى بصوته النبي صلى الله عليه وسلم وأحمر وجهه. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فأحمر وجهه وأحمرت عيناه ورفع صوته، حتى الصحابة يقولون يعني جلسنا وهو من الظهر وهو يتكلم عن الدجال كأنه خلفنا في طائفة النخل، كأنه خلفنا في طائفة، حتى قال له سلم لن تراعوا. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا، قال إن خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، إن خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه. الغرض المقصود هو يجوز رفع الصوت عند الخطبة، عند تنبيه الناس، عند تحذير الناس، بل قل من المستحب حتى يجذب الانتباه وحتى يعلم المرء بخطر الأمر وأن الأمر جلل وأن الأمر ليس بالهين فأرفع صوته. وذلك كانوا يرفعون أصواتهم في المحافل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالعباس لأنه له صوت جهوري، فهو يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع صوته هنا لأن الأمر جلل، بل الأمر فيه كبيرة من الكبائر. شوف انظر، عدم اكتمال الوضوء كبيرة من الكبائر، وهذه ما يعرفها الناس، يعني عدم التهاون بالوضوء كبيرة من الكبائر. وما الذي جعلها كبيرة؟ طبعا نقول كبيرة من الكبائر لأن الإنسان قال ويل للأعقاب من النار، فأي توعد بالنار دلالة على الكبيرة. لذلك لما قال ما أسفل الكعبين ففي النار كبيرة، وإن وجد الخلاف بين العلماء، بعض العلماء يحمل مطلق على المقايد ويقول بأن الإسبال على الخيلاء، وإن كان الرجع الصحيح لا ليس بصحيح، لكنه قال ما أسفل الكعبين في النار، فالتوعد بالنار دلالة على الكبيرة. قال ويل للأعقاب من النار، لما؟ ما الذي أوصلها إلى ذلك؟ ممتاز، ده الإخوة استيقظوا الآن في السؤال، ممتاز. عبد الرحمن تعبان، من أجل الصلاة هي أعظم أركان الدين على الإطلاق، وكل وسيلة لشيء أخذت حكمها، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، لأنه إن لم يبلغ الماء إلى المحل بطل الوضوء، وصلى بوضوء لم يصح، لم تصح أيضا الصلاة وفاتت عليه الصلاة، لذلك قال ويل للأعقاب من النار. رفع صوته صلى الله عليه وسلم لأمر جلل عندما قال ويل، وويل كما قال وضع في جهنم أو فيها ما فيها من الترهيب، في هذا ويل للأعقاب من النار، ففيها دلالة واضحة جدا على أن التهاون في الوضوء كبيرة من الكبائر، بل التهاون في الاستنجاء كبيرة من الكبائر. لما قال صلى الله عليه وسلم عندما رأى قبرين قال يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه، قال لا يستنزه، في قال لا يستتر، لا يستنزه من بوله، فكانت كبيرة من الكبائر، من أجل أن أيضا من أجل مسألة الصلاة. هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة وهي مسألة من الأهمية بمكان، ألا وهي، وأنا أسألكم فيها أفضل، ما هي؟ مسألة عظيمة جدا، يعني على الأقل ترد على فقه بعض العلماء. أنا سأقول المسألة حتى لا أموت. أنت قلت ما هي المسألة؟ قل. أنت قلت رأى إحنا في. لا المسألة نعم، الرد على المالكية الذين قالوا إذا تزاحمت المصالح قدمنا شرط الوقت على شرط الطهارة، قدمنا شرط الوقت على شرط الطهارة، هذا حديث عليهم هو الآن. لما؟ أنهم يقولون، ده قول طبعا شيخ الإسلام تيمية الذي يرجحه في رواية عن أحمد، بأنهم يقولون إذا قام وخشي طلوع الشمس أو قام من النوم وخشي غروب الشمس يتيمم مع وجود الماء ويصلي حتى يعني صح ولا لا يا حبيبي؟ الله، ما انت لازم تفعل بها هذه، فهذه دلال عليهم، لانه لو كان لبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل المسح بالماء، فكيف نقول يقبل التيمم مع وجود الماء؟ لم يقبل المسح، واصل العضو الغسل، عضو رجل الغسل، فلم يقبل المسح، بل وعنف وزجر وردع وخوف ورهب بقوله ويل للأعقاب من النار. وهؤلاء يقولون لا وضوء، هو تيمم مع وجود الماء، يقولون نقدم شرط الوقت. وهما هنا الصحابي يبين لك ذلك، أرهقتنا الصلاة، ولا ما قال ذلك؟ أرهقتنا الصلاة، الوقت ضاق جدا علينا. هذه آخر المسائل، الفوائد المستنبطة. الفائدة الأولى، فضل الصحابة الكرام. فضل الصحابة معروف جدا، أولا لكثير من الأمور التي في الحديث، لفعلهم، لمسارعتهم للوضوء، ولذهابهم وحرصهم على الصلاة، أيضا لكلامهم عن المسلم، وأيضا دائما الأعذار، كل ذلك دلالة على فضل الصحابة. الفائدة الثانية، أهمية الصلاة عند الصحابة. حتى مع الانشغال، حتى مع السفر، لم تسقط الصلاة عنه، فكان الاهتمام بالغا بالصلاة. الفائدة الثالثة، تفقد الولي للرعية. شوف، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عنهم، ينظر ما الذي يفعلون، يتوضؤون، فنظر في وضوئهم. شوف، يعني حتى الوضوء هو يتحمله، يعني كأنه يدخل بجانبهم ينظر كيف يتوضؤون ليصح لهم الوضوء. هو عالم ويعلم أنك مسؤول، أو الولي مسؤول عن كل شيء، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الفائدة التي تليها، حسن الأدب عند الصحابة بإبداء الاعتذار. حسن الأدب عند الصحابة ابتداء بإبداء الاعتذار. علو الصوت ليس خادشا للمرء، بل فيها دلالة على الفحولة أيضا، وكان يفعل ذلك في الحروب. من الذي كان له صوت الذي يهز؟ لا، يا قعقاع، قعقاع ابن عمرو كان بصوته يعني يرعب القبيلة من أو القطيع من الجيش. الفائدة التي تليها تكرار من السنة تكرار الكلام ثلاثة. من السنة تكرار الكلام ثلاثة. لما؟ لأن مسلم قال ويل للعقاب ويل للعقاب ويل للعقاب، وهذا الذي أنكرته عائشة على أبي هريرة. كان يحدث حديث السلام فقال اشهد يا صاحبة الدار، قالت ما كان حديث السلام كما تفعل، إنما كان يترسل السلام يتأنى. قالت وكان إيش يحدث ثلاثا، ولذلك كان السلام إذا استأذن استأذن ثلاثا، وإذا سلم أو أمر بالاستئذان ثلاثا، وإذا سلم سلم ثلاثا. الفائدة كم الفائدة هذه؟ ها؟ هذه السابعة صحيح؟ التي تأتي. نعم، إدراك جزء من الصلاة قبل خروج الوقت يكون صلاة يجعله إدراكا في الوقت. يقال أرهقتنا، قاربت الشمس على الغروب إن كان مغربا.